وعلى المولود له. ده على تجر باله. الله يمسك بالخير يا أستاذ توفيق عكاش، تكرت في الحتة دي، على تجر باله، على المولود دي مش دو. والله وحشتني يا دكتور مبروك عطية، كان بتنفع في الحاجات دي. على المولود مش على المولود. انت بتقرأي آيات يا حاجة؟ ده انا زهقت من عيشتي، ده انا كل يوم بنزل الصبح كده والشمس ضاربه في وشي، مش عارفين نعمل ايه، شغل البيت كمان. ولا نروح نشربهم لبن ولا نعمل ايه؟ المكنه اوقات ما بتنزلش واوقات ما يجيبوش لبن، انا عيد وجعت العيال يقعدوا يعيطوا يتشوشونا كل يوم مصدع بسببهم، لان لسه الميه من البلكونه الحاله صعبه المتعبه فيها. مش عارفة اعمل فيك انت وابوك، بس عشان ست الهاد يعجبها. طلع عزومي سبتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان. خبر جديد وموضوع خطير المفروض ما تتفوتش، وتنبيه مهم لجميع الأمهات والستات، إن كنت متزوجة وعندك أولاد وبنات اوعى تنسي تحسبي عدد الرضعات. في حلقة اليوم هنتكلم عن المسألة من الناحية الشرعية والفقهية ومن ناحية الأعراف، ولازم نحط في اعتبارنا واحنا بنتكلم ان احنا على اليوتيوب، اي في صفحات التواصل الاجتماعي او الفيسبوك او غيرها، واعلموا ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. بعد ما سمعنا الاخبار دي بدأت الاسئلة تنهال علينا باسئلة جديدة في هذا الزمان. من ضمن الاسئلة واحد بيسأل: يا عم الشيخ، هل يجوز ان واحدة تعمل صدقة جارية لارضاع غير القادرين؟ كان زمان اللي عايز حسنات ويعمل صدقة جارية يعمل شوية حديد ويحط فيهم القلل، أو يجي في الشارع في ممر للناس لا يجدون فيه الماء ويعمل كولدير. لكن لما تسمع عن إعلانات كولدير سبيل لإرضاع الأطفال والبنات مكان الأمهات، لازم تقول إن إحنا في آخر زمن. طيب الكولدير العادي لما الناس كانت بتتصل بينا تقول لنا: يا عم الشيخ عايزين نعمل صدقة جارية، مفيش حد عندك موثوق فيه بيعمل الحاجات ديت بسعر كده مناسب ويعمله لنا 5 حنفيات؟ انا مش عارف هنعمل الاعلان ده ازاي عن الكولدرات الجديده. وقبل حضرتك ما تفكر وتقرر تكتب التعليق وتقول: يا عم الشيخ الناس بيشغلوكوا عن القضايا المهمه، اعتقد ان احنا فاهمين الكلام ده، لكن ما ينفعش تفوت الفرصه الا وتحط راي الدين من الناحيه الشرعيه والفقهيه من غير مجاملات. ثم نتكلم عن المسألة بالأعراف اللي احنا فاهمينها عن الأمهات وأصحاب الأصل من الستات. ناهيك بقى عن الردود الجميلة العجيبة اللي أول ما بسأل واحد من الدعاة والعلماء عشان يعني ناخد المسألة بالمشورة، ومنهم أساتذة في جامعة طيبة، قال لي: عايز رأيي ولا عايز رأي الدين؟ قلت له: نبدأ بالرأي الطريف بتاع حضرتك لما بتشوف هذه التفاهات. نسمع مع بعض أحد أساتذة الفقه بحبه وبثق فيه، اسمع معاي. وبعدين لو أنت عايز رأيي، هو مين السبب في اللبن ده؟ الزوج، صح كده؟ الزوج، يبقى هو مفترض إن هي ترضع الولد وياخد الزيادة، يحاسب على الزيادة. يعني هو السبب فيه، لولا فضل الله عليها ثم هو عليها ما كان لها حليب ولا كانت شافته ولا كانت تحلم بيه أصلا. فإذا كانت من نعمة فالزوج السبب فيها، بفلوسه وبجهده حصل الموضوع، فهي بصراحة يعني مطالبة بسداد الفاتورة. الحاجة التانية، هذا رأي الدكتور، وبصراحة أي واحدة أصيلة هتقول بالكلام بتاع الدكتور ده. ده أنا ست زمان كانت تقول إحنا ملناش قيمة من غير الراجل ومن غير العيال، إيه اللي غير الحال؟ الله يرحمك يا ست. أنا مش متصور ان احنا نبص كده في التلفزيون نلاقي اعلان لناس واقفة في الشارع على كل دير بيرضعوا العيال. مش عارفة اعمل فيك انت وابوك، بس عشان ست الهاد يعجبها. وتبص تلاقي بقى خناقات في الطريق، واللي عايز رضاعة مش عارف 95 واللي عايز 92، وفي ناس بقى سبحان الله على قد حالها هترضع سولر، العيال هتشحط. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عم الشيخ حلو المقدمات وحلو التعليقات والكلام الطريف اللي انت قلتوه ده انت والمشايخ، لكن رأي الدين ايه في المسألة دي؟ عندك حق. تعال نشوف مع بعض رأي الدين باختصار من غير تفصيل. اختلفت الآراء في هذه المسألة، ولكن القول الراجح أيها الأحبة أن المرأة لا تستحق نفقة خاصة لمسألة الرضاعة طالما أن الحياة الزوجية قائمة وبينها وبين زوجها، لكن للإنصاف ممكن تحتاج إلى بعض المغذيات، تحتاج إلى بعض زيادة في النفقات من أجل الرضاعة. يعني ممكن تكون تعبانة ولا حاجة، نجيب لها شوية فاكهة، نجيب لها مقويات، الكلام ده كله في الشرع موجود، موجود، والكلام ده دخل تحت النفقات بأنواعها وأسبابها، هي مسؤولة من راجل. وطبعا الآيات للأسف الشديد بعض الناس بيحاولوا يأولوا فيها ويفسروا فيها وهم غير مؤهلين لذلك. الأستاذة فنانة في مهنتها محامية، ولا الدكتورة في مكانها دكتورة، المهندس في لكن المسألة في فن الفتوى وأصول التفسير لابد أن نرجع الأمر لأهله. منهم اللي يجي يفسر الآية ويطلق المسألة دون فهم منهم. يعني ربنا تبارك وتعالى لما يجي في الآيات، لأن كثيرا من الفقهاء قال في هذه المسألة إن ممكن الرجل يسافر هو لا يستمتع بزوجته، في حال سفره وانقطعت مسألة الاستمتاع بالزوجة معنى كده يقول لك خلاص ما نفكش عليها وهي بترضع وهي زوجة له. فالآية جاءت لمثل هذه الأسباب عشان تمنع مسألة الجور على حق المرأة وهي ترضع والرجل لا يستمتع بها مع أنها زوجة. أما بعد أن تطلق للمرأة الحق أن تطلب حق هذه الرضاعة وثمنها، فيش أي مشكلة خالص. لكن لو سألت كل أم محترمة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، ترضي أن يبقى ابنك قدامك وتقولوا له لا والله لما تدفع المتأخر عليك؟ مش معقولة. فين جدتي وجدتك؟ فين ستي وستك؟ فين أمي وأمك بتوع زمان؟ الأطباء كانوا يقولوا لهم والزوج يقول لهم أنتوا ضعفاء تعبانين، يقولوا الولد ياخد الرضاعة الطبيعية. وانت مزعل نفسك كده ليه يا عم الشيخ؟ اللي مزعلني انهم بتكلموا بالغلط. ايوه ما انت قلت ان في راي بيقول، ايوه بس ما يصحش هم يقولوا، ولما يجي يقولوا صح. يعني بالله عليك انت عمرك سمعت كلمه سوره البقره؟ يعني اول ما اسمع كلمه سوره البقره من حد مش ياخد منه اي علم. سوره البقره مين اللي قال كده؟ اسمع ده الايه 233 من سوره البقره. يا عم يا اختي بص يا أستاذ ده واضح عليها بتاعت علم لما قالت لك نون النسوة اللي تعلمناه وإحنا في خمسة ابتدائي. وعلى المولود له اللي هو الأب يعني رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اللي هن دول مين؟ نون النسوة اللي خدناها في خمسة ابتدائي. طيب يا أستاذة وعلى المولود، وعلى المولود له الآية حضرتك بتقولها إيه؟ وعلى المولود ده عالة تجر بالك. الله يمسك بالخير يا أستاذ توفيق عكاش، افتكرته في الحتة دي. عالة تجر بالك على المولودي دي مش دو. والله وحشتني يا دكتور مبروك عطية، كان بتنفع في الحاجات دي. على المولودي مش على المولودو. انت بتقرأي آيات يا حجة، يعني سبت الآيات كلها وجينا عند نون النسوة؟ سبحان الله. أنا عايز أسأل بس سؤال، هذه آراء فقهية، لماذا لا يشير هؤلاء إلى آيات الحجاب، إلى حقوق الرجال على النساء، إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ما بتكلمش هذا ضد المرأة، لا ده النبي وصى بهن وهو بيموت. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. لكن ما بنقولش للناس حديث النبي محمد لو أني آمرا، هو مش هيعمل كده، أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الرجل هو جنة المرأة ونارها. وبالنسبة للأولاد مش ممكن واحدة محترمة متربية عندها أصول تفرط في عيالها. الأمر في ديننا جميل وبسيط، ليه خلتوه كبير وعايزين تخلوا العيال ترضع من كل دير؟ على كل حال، نحن في آخر الزمان وقد تبدل الحال، وشكوانا ليست إلا إلى الكبير المتعال. هذا وعلى الله قصد السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.